العلاقات السيئة والاعتمادية 2 من 3. ليك فجوة فراغ وتحتاج إلى ملء هذا الفراغ، وهذا الشخص الآخر أو غيره مهما فعل لا يمكنه أن يملأ هذا الفراغ. ولهذا السبب أنت مثل مدمن المخدرات، أنت مدمن على ذلك الشخص الآخر. الآن دعونا نلقي نظرة على ما هي بعض الفجوات التي لديك. يمكن أن ترى مشكلة في نفسك بمجرد أن تصبح صادقا مع نفسك. سأقول لنفسك حسن، ما الذي يمكنني فعله حقا لتحمل المسؤولية مرة واحدة أنت في هذه المرحلة؟ ثم عليك أن تسأل نفسك ما هو الفراغ الحقيقي الذي يحاول أن أسده؟ لماذا أنا في أمس الحاجة؟ وهذا عادة ما ينحصر في واحد من هذه الأشياء. أود أن أقول إن هذا هو المال، ثم الحب، ثم الرفقة، ثم الدعم. الدعم العاطفي وأي شكل من أشكال الدعم من الشخص الآخر. لذلك يعتبر أحد هذه الأشياء بشكل عام سيكون سبب احتياجك واعتمادك على الآخرين. هو أنك بحاجة إلى شيء من الشخص الآخر، فقد يكون الحب قد يكون مثيراً عندك. قد يكون المال ليهم حقاً، ربما يكون الحب الجيد هو أعلى قيمة في حياتك. أحتاج حقاً إلى الحب، مهم جداً بالنسبة لي، هذا جيد. إلا أن ما تفعله هو أنك يائس تبحث بشدة عن الحب. وأنت يائس جدا من الحب لدرجة أنك حرفيا على استعداد لتحمل أي شيء للحصول عليه. وهذا الضبط ما يحدث هو أنك تتحمل أي شيء، وتتحمل علاقة سيئة، وتتحمل شخصا يسيء إليك بغريقة ما، وتتحمل الحجج، وتتحمل كل أنواع الاضطراب، وتتحمل كل أنواع الأشياء، لأنه ليس لديك مجموعة حدود ولا سك مستقلا. لكن أؤكد لك على زيادة احتمالية الحصول على الحب عندما تكون مستقلا، بل عندما تكون أنت مستقل لا تحتاج حقا إلى الحب الذي هو بسبب مشاعر الاحتياج الشديدة، وستشعر بحب الشخص الآخر لك واضحا. لذلك أن لديك هذا النوع من الفجوة حيث تحتاج حقا إلى شيء ما من الشخص الآخر. عليك أن تبدأ في معالجة هذا، لأنني أضمن لك أن هذه الفجوة لن تختفي لمجرد أنك غيرت العلاقات. حتى لو كنت تفكر في الخروج من هذه العلاقة الحالية التي أنت فيها، أو قد يكون ذلك لسبب ما، يمكن أن يكون لديك نوع من مشاكل احترام الذات أو عدم الأمان، وتشعر بذلك الآن أنت ناقص بطريقة ما وتحتاج إلى شيء لتأتي به وتملأ به هذا الفراغ.